شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أنت؟ قال بربري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عني. قال بمرفقه هكذا. فلما قام عنه أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الإيمان لا يجاوز حناجرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الناس إلا أولئك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن أبي ذئب يعني مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق وطبق بيديه وذلك 400. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيتني على قليب أنزع بدلو ثم أخذها أبو بكر فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين فيهما ضعف والله يرحمه ثم أخذها عمر فإن برح ينزع حتى استحالت غربا ثم ضربت بعطن فما رأيت من نزع عبقري أحسن من نزع عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا ما قال ربكم عز وجل ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم حدثنا حفص بن ميسرة يعني الصنعاني عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم فأعادها 3 مرات فقال رجل من القوم بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم أخبرنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي ومالي، وإنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم حدثنا رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا ما كان من مريم وابنها، ألم تروا إلى الصبي حين يسقط كيف يصرخ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فذاك حين يلكزه الشيطان بحضنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم أخبرنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الكافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء قال عبد الله وحدثني أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم يقال ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون، فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب الصور صوره ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العزة فيقول ألا تتبعون الناس؟ فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس؟ فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه فيقول أنا ربكم أنا ربكم اتبعوني، فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فهم عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه سلم سلم، ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج فيقال هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن عز وجل قدمه فيها وزوي بعضها إلى بعض ثم قالت قط قط، وإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت ملببا، فيوقف على السور الذي بين أهل النار وأهل الجنة، ثم يقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة ولأهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. وقال قتيبة في حديثه: وأزوي بعضها إلى بعض، ثم قال: قط. قالت: قط قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجالس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال: لقد أعطي هذا من مزامير آل داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا البراء بن عبد الله عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ هم الضعفاء المظلومون. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل شديد جعفري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا البراء قال: حدثني عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ فقال: هم الثرثارون المتشدقون. ألا أنبئكم بخياركم؟ أحاسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا البراء عن الحسن عن أبي هريرة قال: حدثني خليل الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند، فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك، وإن أنا فذكر كلمة رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص قال: أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقم الساعة وثوبهما بينهما لا يطويانه ولا يتبايعانه، ولتقم الساعة وقد حلب لقحته لا يطعمه، ولتقم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه ولا يطعمها، ولتقم الساعة والرجل يليط حوضه لا يسقي منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص قال: أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف عني شتم قريش؟ يشتمون مذمما وأنا محمد، ويلعنون مذمما وأنا محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي قال: أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأسلم وغفار وجهينة ومن كان من مزينة أو مزينة ومن كان من جهينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم لا يبؤس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت سحابة فقال أتدرون ما هذه؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال العنان وروايا الأرض يسوقه الله إلى من لا يشكره من عباده ولا يدعونه أتدرون ما هذه فوقكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ أتدرون كم بينكم وبينها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 عام. ثم قال أتدرون ما التي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال سماء أخرى أتدرون كم بينكم وبينها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 عام حتى عد 7 سماوات. ثم قال أتدرون ما فوق ذلك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال العرش. قال أتدرون كم بينه وبين السماء 7؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 عام. ثم قال أتدرون ما هذه تحتكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أرض أتدرون ما تحتها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أرض أخرى أتدرون كم بينهم وبينها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 عام حتى عد 7 أراضين. ثم قال ويم الله لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى 7 لهبط. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثني محمد بن عجلان عن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سمعته من ربيعة فلم أنكر قال المؤمن القوي خير أو أفضل وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وكل إلى خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو يفتح من الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم قال حدثنا معتمر قال وحدثني أبي عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى أرى بياض إبطيه. قال أبي وهو أبو المعتمر لا أظنه إلا في الاستسقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. فقال واللات والعزى يمينا يحلف بها لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال قالوا له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل: لا أدري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه. قال: يدعو قومه، سندعو الزبانية. قال: يعني الملائكة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله يعني أبا أحمد الزبيري قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عبد الله بن موهب قال أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه، كان أن يقف في ذلك المكان 100 عام أحب إليه من أن يخطو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين كذا قال عن أبي سعد الخير وكان من أصحاب عمر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن انتهى إلى قعرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ وهو يمد الوضوء إلى إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، إني سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف، هل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، يحقق ذلك الفرج أو يكذبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعون، ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال: سعر يا رسول الله. قال: إنما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. قال آخر: سعر. فقال: ادعوا الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرني إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل حدثني عمرو عن سعيد عن أبي هريرة قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قبل نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه متوكئا عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا الشيخ؟ قال: ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال له: اركب أيها الشيخ، فإن الله عز وجل غني عنك وعن نذرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعا الله جبريل فأرسله إلى الجنة فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحجبت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إليها، فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يدخلها أحد يسمع بها، فحجبت بالشهوات، ثم قال: عد إليها فانظر إليها، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، وإني قد أريت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله ما استطعتن. وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فأتت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت حليا لها، فقال ابن مسعود: فأين تذهبين بهذا الحلي؟ فقالت: أتقرب به إلى الله عز وجل ورسوله، لعل الله ألا يجعلني من أهل النار. فقال: ويلك، هلم فتصدقي به علي وعلى ولدي، فإنا له موضع. فقالت: لا والله، حتى أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زينب تستأذن يا رسول الله. فقال: أي الزيان به؟ فقالوا: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال: ذنوا لها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني سمعت منك مقالة، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال لابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ولدي، فإنا له موضع. فقلت حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع. ثم قالت: يا رسول الله، أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا؟ ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين، أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن. قالت: يا رسول الله، فما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث، لا تصلي ولا تصوم، فذلك من نقصان دينكن. وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن فشهادتكن، إنما شهادة المرأة نصف شهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن مبارك عن وهيب أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لموعوده كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب حدثني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عملت علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فهو أخبارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن مولى المنبعث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في أهله، مثراة في ماله، منسأة في أثره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهركم هذا؟ بمحلوف رسول الله ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه. إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهن بسياطنا وعصينا فنقتلهن فسقط في أيدينا، فقلنا ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي وهو بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يعني إلى الصلاة رفع يديه مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقابر فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب الكافر حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب 7 شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه، فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في مع واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة، لدغتني عقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة يصلي الله عليه 10. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة 2 ركعة فقد أدركها كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن خبيب يعني بن عبد الرحمن بن يساف عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت في 4 فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم على لساني ما بين لابتي المدينة، ثم جاء بنو فلان فقال: ما أراكم إلا قد خرجتم من الحرم، ثم نظر فقال: بل أنتم فيه، بل أنتم فيه. قال أبي: قال محمد بن عبيد: ثم جاء بنو جارية، وإنما هم بنو حارثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: وكان نازلا على أبي هريرة بالمدينة، قال: فرأيته يصلي صلاة ليست بالخفيفة ولا بالطويلة. قال إسماعيل: نحوا من صلاة قيس بن أبي حازم. قال: فقلت لأبي هريرة: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال: وما أنكرت من صلاتي؟ قال: قلت: خيرا، أحببت أن أسألك. قال: فقال: نعم، وأوجز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعد الصاغاني محمد بن ميسر حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعد حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني فيجمعوا حطبا، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ويم الله لو يعلم أحدهم أن له بشهودها عرقا سمينا أو مرماتين لشهدها، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، يعني عامل أرضه، فهو صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة يرفعه قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المطل ظلم الغني، ومن أتبع على مليء فليتبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا له مثل سن بعيره. قال: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره. قال: فأعطوه فوق بعيره. فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم خيركم قضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان حدثني عبد الملك بن عمير حدثني من سمع أبا هريرة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن حرها من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم عن رجل من بني غاضرة قال قيل لمروان هذا أبو هريرة على الباب قال أذنوا له. قال يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوشك الرجل أن يتمنى أنه خر من الثريا وأنه لم يتول أو يلي شك أبو بكر من أمر الناس شيئا. قال وسمعته يقول إن هلاك العرب بيدي فتية من قريش. قال قال مروان بئس والله الفتية هؤلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قال قيل يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فرآهم عزين متفرقين. قال فغضب غضبا شديدا ما رأيناه غضب غضبا أشد منه. قال والله لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ثم أتتبع هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة في دورهم فأحرقها عليهم. وربما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد صلاة العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا من أمر حق وحسابهم على الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اثنان هما كفر النياحة والطعن في النسب.